إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، حديثنا في هذه الجمعة عن عالم الجن، وهو عالم غيبي، عالم خفي، ولهذا قيل لهم الجن لاجتنانهم عن الأنظار، أي لاستتارهم عن الأنظار، كما قال الله سبحانه: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. عالم الجن خلقهم الله جل وعلا من نار، وكان خلقهم قبل خلق الإنس، كما قال الله سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال الله سبحانه: والجان خلقناه من مارج من نار. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم مما تعلمون، يعني من تراب. وليس معنى أنهم خلقوا من نار أن طبيعتهم نارية، ولكن فيهم من صفات النار كالخفة والطيش، كما أن في الإنسان فيه شيء من صفة التراب كالهدوء والسكون. هذا العالم معشر المسلمين عالم مكلف بعبادة الله جل وعلا، كما أن عالم الإنس مكلفون بعبادته سبحانه. قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فيوجه لهم الأمر والنهي، فمنهم الكافر، ومنهم المؤمن، ومنهم الفاسق، ومنهم المطيع، ومنهم الصالح، ومنهم دون ذلك. قال الله جل وعلا مخبرا عنهم: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأما القاسطون أي الظالمون فكانوا لجهنم حطبا. وقال الله جل وعلا مخبرا عنهم: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، يعني جماعات متفرقة، ففيهم المؤمن والكافر، وفيهم الفاسق والمطيع، وفيهم السني والمبتدع، ففيهم أهل الأهواء كما في الإنس أهل الأهواء، ففيهم الجهمي والرافضي والمعتزلي والصوفي والأشعري وغير ذلك من الأهواء التي تكون في الإنس. وقد فضل الله جل وعلا الإنس على الجن، فضل الله عز وجل الإنس على الجن: والله يؤتي فضله من يشاء والله واسع عليم. ففضل الله عز وجل الإنس على الجن بأن أمر أبا الجن وهو إبليس. إبليس هو أبو الجن، والجن ذريته، فهم يتناكحون ويتناسلون، وفيهم الرجال وفيهم النساء وفيهم القبائل وفيهم العشائر، ولهم القدرة على التشكل في صور الحيات والكلاب والإبل والإنسان بما أقدرهم الله جل وعلا على ذلك. فأمر الله عز وجل أبا الجن إبليس أن يسجد لأبي الإنس آدم عليه السلام، فعصى إبليس وأبى واستكبر وكان من الكافرين، فقيل له خرج منها مذءوما مدحورا، فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وقيل لأبي الإنس اسكن أنت وزوجك الجنة، وفضل الله عز وجل الإنس على الجن بأن فيهم الأنبياء والرسل، ففي الإنس الأنبياء والرسل لا في الجن، كما قال الله سبحانه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وقال الله سبحانه ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وأما الجن ففيهم النذر، إذا سمعوا القرآن وسمعوا الذكر ذهبوا وأسلموا واستقاموا على دين الله فإنهم ينذرون أقوامهم، فإنه لما سمع الجن القرآن من نبينا صلى الله عليه وسلم قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، قال الله سبحانه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ففي الجن نذر وليس فيهم رسل ولا أنبياء، وبهذا فضل الإنس عليهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس في الجن لا صديقون ولا شهداء، وإنما الصديقون والشهداء في الإنس، وأما الجن ففيهم الصالحون وفيهم ما دون ذلك كما هو ظاهر القرآن. ومع ذلك معاشر المسلمين فلا يجوز للإنس أن يعتدوا على الجن، ولا يجوز للجن أن يعتدوا على الإنس، فإن هذا من الظلم. والله جل وعلا في الحديث القدسي يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم معشر المسلمين قد يظلم ويعتدي الإنس على الجن، كما يعتدي الإنس بعضهم على بعض، وكما يظلم الإنس بعضهم يظلم بعض، فكذلك قد يعتدي الإنس على الجن، وقد يعتدي الجن على الإنس ويخالفون ما أمر الله جل وعلا به من النهي عن الظلم. ومن صور اعتداء الإنس على الجن أن يستنجي الإنسان بعظم أو بعر، يمسح بوله أو غائطه بعظم أو بعر، فهذا اعتداء على الجن لأن هذا طعامهم وطعام دوابهم، كما ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال سأل الجن النبي صلى الله عليه وسلم الزاد فقال لكم في كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، والبعر علف دوابكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا الأمة من الإنس فلا تستنجوا بهما، فلا تستنجوا بهما، أي فلا تستنجوا بعظم ولا ببعر. ولهذا من استنجى بذلك وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون آثما ولا يصح استنجاؤه. وقد تثأر الجن منه. وهكذا معشر المسلمين بالمقابل يا يعتدي الجن على الإنس، وله صور عديدة. من ذلك أن يتسلط الجن على الإنس بالوسوسة، الوسوسة في الله جل وعلا، الوسوسة في القرآن، الوسوسة في النبي صلى الله عليه وسلم، فيوسوسون لهم أقوالاً وأموراً ربما تكون من الكفر والعياذ بالله، في الله جل وعلا أو في القرآن أو في النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمرنا الله عز وجل بالاستعاذة من ذلك، فقال: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وانظر كيف بدأ بالجنة، لأنهم أعظم وسوسة، ولأنهم أخفى في الوصول إلى قلب الإنسان. فإذا قال قائل: كيف يصلون إلى القلب؟ فالجواب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم. فعليك بالاستعاذة يا عبد الله من هذه الوسوسة، وعليك أن تنتهي عنها. ومن صور اعتداء الجن على الإنس أنهم يرعبونهم ويخيفونهم في الطرقات أو في البيوت، أو ربما يرمونهم بالحجارة، أو ربما يحدثون أصواتاً تزعج الإنس. فهذا كله من الظلم والاعتداء الذي يعتدي به الجن على الإنس، وهذا مشاهد ولا يحتاج إلى دليل. وإذا لجأ الإنسان إلى الجن فإنهم يزيدونه رعباً وذعراً، كما قال الله سبحانه: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً، أي فزاد الجن الإنس رعباً وذعراً. فالجأ إلى الله جل جلاله واستعذ به من هذه الشياطين ومن هذه الأرواح الخبيثة. وهكذا من صور اعتداء الجن على الإنس: المس، الصرع. فقد يدخل الجن في الإنس فيصرعه ويجعله يتخبط، وربما أغمي عليه، وربما دفعه إلى ما فيه هلاكه، ربما دفعه إلى حفرة أو إلى ماء ليغرقه أو إلى نار ليحرقه، أو يدفعه إلى أن يقتل نفسه. وقد شبه الله عز وجل آكل الربا بالمصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال الحافظ ابن كثير: يعني كمثل المصروع الذي يصرعه الجن، فيقوم يوم القيامة آكل الربا كالمصروع الذي تصرعه الجن، نسأل الله السلامة والعافية. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والصرع نوعان، صرع بالأرواح الخبيثة يعني المس، وصرع بالأخلاط الرديئة، وهذا الذي يتكلم فيه أطباء النفس في سببه وفي علاجه، فيكون علاجه بالأدوية عبر هؤلاء الأطباء. وأما الصرع الذي هو بالأرواح الخبيثة يعني بالمس، يعني بالجن، أن يتلبس الجن بالإنس، قال: فالتخلص منه بأمرين: الأول وقاية، والثاني علاج. فأما الوقاية بأن يحافظ على الأوراد الشرعية، وأن يأتي بالأوراد الشرعية على وجه صحيح. على سبيل المثال، يقرأ آية الكرسي عند أن يأخذ مضجعه للنوم، فإذا قرأها لا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فإذا حافظ على الأوراد الشرعية على وجه صحيح فإنه يتقي بذلك هذه الأرواح الخبيثة. وهكذا الوقاية تكون بأن يكون قوي النفس، لا يسترسل مع الوساوس والتخيلات والتوهمات، يكون قوي النفس حازم الأمر، فلا يسترسل مع هذه التوهمات والتخيلات، حتى تسيطر عليه. وأما العلاج، علاج الصرع الذي هو المس، فقد اعترف كبار الأطباء أنه لا يمكن أن يداوى بالأدوية، وإنما يداوى بالدعاء والقراءة والموعظة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: كان شيخنا، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، إذا جاء له بالمصروع يقرأ عليه آية الكرسي والمعوذتين. قال: وكان يقرأ في أذن المصروع كثيرا قوله سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ويقول بعض تلاميذه أيضا: كان شيخنا إذا جاء له بالمصروع وعظ من صرعه، أي وعظ ذلك الجني المتلبس بهذا الإنس، وعظه وأمره ونهاه، حتى إذا فارقه أخذ عليه العهد ألا يعود. وهناك أذية من الجن للإنس يكون سببها الإنسان نفسه، فإذا كان الإنسان لا يذكر اسم الله جل وعلا عند دخوله بيته، وعند أكله لطعامه، وعند إتيانه لأهله، وعند وضعه لشيء ثقيل على الأرض أو صب ماء حار، لا يذكر اسم الله إذا خلع ثيابه، لا يذكر ولا يستعيذ بالله إذا دخل مكان قضاء الحاجة، فقد يؤذيه الجن. إذا دخلت بيتك فقل بسم الله وسلم، يقول الشيطان: لا مبيت لكم هذه الليلة. فإذا ذكرت الله عند طعامك قال الشيطان: لا مبيت ولا عشاء. وإذا أكلت بيمينك لم يأكل معك الشيطان، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقطت اللقمة فخذها وأمط الأذى عنها ولا تدعها للشيطان. وهكذا إذا أتى الإنسان أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال: فإن يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان. وهكذا إذا خلعت ثيابك تقول: بسم الله، فإن بسم الله ستر بين أعين الجن وعورات بني آدم كما ورد في الحديث. والجن قد تعتدي بالعين، بالإصابة بالعين، كما يعتدي بعض الإنس بأن يصيبوا غيرهم بالعين. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جارية في وجهها سفعة، يعني سواد في وجهها، لون غير لون الوجه، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. قال الحافظ في الفتح: النظرة قيل نظرة من عين الجن. وهكذا إذا دخلت قضاء مكان قضاء الحاجة قلت: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم، فبذلك تتقي هذه الأذية من الجن. وهكذا لا تقضي حاجتك لا سيما البول في شقوق أو جحور، فقد تكون في تلك الأماكن مساكن للجن، فيعتدون عليك ويثأرون منك وربما قتلوك. فالحصن الحصين أيها المسلم، والركن الركين أيها المسلمة، أيتها المسلمة، بذكر الله جل وعلا، أن تتحصن بذكر الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن يحيى عليه السلام أنه قال لأمته آمراً لها: وآمركم بذكر الله كثيراً. وأن مثل ذلك كمثل رجل يطلبه العدو سراعاً في أثره، فأتى حصناً حصيناً فتحصن فيه، فأحصن ما يكون الإنسان من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فعالم الجن عالم من عوالم الغيب وأمر من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها، يجب الإيمان بوجود الجن لأن ذلك قد دل عليه الكتاب في مواضع كثيرة، في مواضع كثيرة، بل هناك سورة كاملة باسمهم، سورة الجن. وهكذا دلت السنة في أحاديث أكثر من أن تحصى على وجود الجن، ولهذا من أنكر وجود الجن فهو كافر، الكفر الأكبر المخرج من الإسلام، لأنه مكذب للقرآن ومكذب للسنة. وإذا كان عالم الجن من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها، فيجب أن لا يتكلم في هذا العالم وأن لا يتكلم في هذا الأمر من أمور الغيب وفي غيرها إلا بعلم، إلا بعلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل العلم الثقات المأمونين. وأما أن نقبل أخبار المجهولين وأخبار غير الثقات كصوتية تنتشر بين الناس أو كمنشور ينتشر بين الناس فيكون فيه من الكلام في هذا العالم الغيبي، فلا يجوز أن نقبل أخبار المجهولين ولا أخبار غير الثقات، ولا يتكلم في هذا الباب وفي غيره من أبواب الدين وأبواب الغيب إلا بعلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل العلم الثقات المأمونين. والأمر الأخير معشر المسلمين الذي ننبه عليه في هذه الخطبة، أن لا يسترسل الناس مع نسبة كل مرض إلى الجن، فكثير من الناس ينسب كل مرض يصيبه أو يحصل للجن، هذا توسع ومبالغة وتهويل. فهناك أمراض فعلا تكون أمراض روحية كالمس أو كالعين، وهناك أمراض عضوية لا دخل للجن فيها، فبعض الناس كلما أصابه شيء نسبه للجن، فهذه مبالغة وهذا تهويل، يجعل الإنسان مهزوما أمام الجن. لا يا عبد الله، أنت أقوى من الجن، أنت أقوى من الجن إذا كنت مستقيما على دينك وكنت واثقا بالله وكنت متكلا على الله وكنت قوي النفس، فإنك بذلك تقهر، تقهر الشياطين وتقهر أعداءك من الإنس والجن إذا استقمت على دين الله وكنت واثقا بالله متكلا على الله تبارك وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، ونسأله جل وعلا أن يحفظنا، أن يحفظنا من شياطين الجن وشياطين الإنس، وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافنا، من لا يخاف الله فينا ولا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكفر والمشركين، أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالنصارى المعتدين أعوان اليهود، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالرافض الحوثة، اللهم عليك بالرافض الحوثة، اللهم عليك بالرافض الحوثة، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أنجي المسلمين في غزة، اللهم أنجهم، اللهم أنجهم، اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم، وأنت أرحم الراحمين، واجعل لهم يا ربي فرجا ومخرجا، وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.